أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني وأخواتي الأكارم، أحييكم جميعا بخير تحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما في خير وعافية ورضا وسعادة. وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد، نسأل الله تعالى أن يجعله عملا صالحا ولوجهه خالصا. لا يزال حديثنا موصولا حول رد الشبهات المتعلقة بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثنا متصل بما سبق من اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالشهوانية، وأنه رجل غارق في شهواته، عاكف على إروائها، هذا كل همه من الدنيا. وساقوا أعداء الإسلام وخصومه، ساقوا لإثبات هذه الاتهامات الساقطة شبهات كثيرة. نحن تكلمنا عن بعضها، وتكلمنا في المرة السابقة عما نسجوه من مفتريات حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. وفي هذا السياق من الاتهامات والافتراءات لم يفت المستشرقين والمنصرين وأعداء الإسلام أن يتكلموا عن تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما ارتكنوا إليه في تأييد زعمهم الباطل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا مفرطا في الشهوة الجنسية وصاحب ميول شهوانية جامحة، كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أكثر من زوجة وتوفي عن 9 زوجات، ويدعون بأن هذا لا يقع إلا من رجل غارق في لذات الجسد ونزواته، بعيد عن عفاف القلب وسمو الروح، زعموا. إذن هم يأخذون من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والزيادة على 4 خاصة، يأخذون من هذا دليلا على اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالشهوانية. والواقع أن ما ارتكنوا إليه في قضية تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وما أثاروه من افتراءات بشأن هذا الموضوع كله ساقط وباطل. فعلا هي دعوة لا تحتاج إلى كثير استدلال على إثبات بطلانها، ونحن نقول لهؤلاء الناس بداية، يعني أنتم تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تزوج أكثر من 4 نساء، تزوج، ضعوا تحتها خط. طب جميل جدا، يعني ليس يعني أقام علاقة غير مشروعة، إنما يتهمون رجل بأنه تزوج. طب ما قولكم فيما تنسبونه وتعتقدون صحته، تنسبونه إلى داود صلى الله عليه وسلم بأنه حاشاه صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعتقد هذا أبدا، لأنه زنى بامرأة أحد جنوده، وأن فعله هذا قبح في عين الرب. طيب هل مثل هذا حدث من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا حدث من داود أيضا، إنه افتراء، لكنه نحن نكلمهم لنلزمهم بما يعتقدون صحته. إذن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعني يقم علاقة غير شرعية، لم يقترف الزنا كما حدث مع داود بحسب زعمكم الذي نعتقد يقينا أنه باطل. يبقى إذا الاتهام بأنه تزوج، يعني خرجنا من دائرة اتهامه بأنه يعاشر ويصادق النساء، خرجنا من هذه الدائرة، نحن نتكلم عن زواج. طيب قالوا نعم نتكلم عن زواج، كيف لنبي روحاني رباني قاعد يتزوج كل فترة يتزوج بزوجة، لما تزوج بإحدى عشرة امرأة وكمان في نفس الوقت هو يلزم أتباعه بأربع نساء فقط، فطبعا كل شوية قاعد يتزوج، ممتاز. طيب ما قولكم فيما ينسبه العهد القديم؟ طبعا يا جماعة نحن تكلمنا من قبل وقلنا إن العهد القديم يؤمن به اليهود ويؤمن به النصارى معا، فالمستشرقون سواء أكانوا يهودا أم نصارى، والمنصرون بطبيعة الحال هم يؤمنون بصحة العهد القديم ويعتقدونه وحيا ملزما لهم، فيقولون إن المسيح قال لهم الحق أقول لكم ما جئت لأنقض الناموس، بل أي الشريعة شريعة موسى، بل جئت لأكمل. الخلاصة هم يعتقدون بصحة هذا الكلام. ما رأيكم فيما نسبه العهد القديم إلى نبي كريم هو سليمان صلى الله عليه وسلم بأنه تزوج أكثر مما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء؟ تصوروا أنتوا يا إخواني كده وأخواتي، يعني ممكن كده يعني الخيال يسرح لغاية فين؟ يعني مثلا سيدنا سليمان كانت له نساء كثيرات بحسب العهد القديم، يعني ما إيه رأيكم مثلا 50؟ ماذا لو إن سيدنا سليمان كانت له 50 امرأة زوجة؟ شوية؟ طب 100؟ طيب 200؟ طيب 300؟ إيه رأيكم؟ حاجة سبحان الله. العهد القديم باختصار يقول إن نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم كان يتزوج من أية أمة من الأمم، وكل همه يبحث عن امرأة، وحتى كمان إن في ناس بعينهم شعوب بعينها ربنا نهاه أن يصاهرهم دول بالذات، ومع هذا خالف أمر الله وتزوج وتزوج وتزوج حتى كان عنده 700 زوجة. تصور، ومش كده وبس، و300 أمة جارية يعاشرهن معاشرة الأزواج من السرار. نصه هنروح بعيد لي في سفر الملوك الأول الإصحاح رقم 11 الفقرة، أو البعض العلماء كما قلنا من قبل يقول الآية 1-6 أو من الآية 1 وما بعدها، مش هنقرأ النص كله. يقول وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤابيات، ده شعب اسمه المؤابيين، وعمونيات شعب العمونيين، وأدوميات وصيدونيات وحيثيات، دول كلهم شعوب زي الفراعنة والفينيقيين والأشوريين والبابليين والكلام ده كله. هم يقولون هو التصق بهؤلاء النسوة من هذه الشعوب. يقول السفر يقول من الأمم التي قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم، يعني ما تعاملهمش خالص، لا بأسود ولا بأبيض، لا زواج ولا بيع ولا شراء ولا مصاهرة، لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان وراء هؤلاء بالمحبة، كل ما يشوف واحدة من هؤلاء الشعوب يعشقها ويحبها ويتزوجها. شوف النص يقول إيه، وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى إلى آخر النص. هم يقولون في الأخير يعني عبد أصنام هؤلاء الزوجات. الذي يعنينا في هذا السياق إنهم يقولون كان له كام؟ 700 زوجة وثلاثمائة جارية يتسرى بهن. طب قارنوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني 11 امرأة، سنتكلم عن يعني ظروف وملابسات زواج كل واحدة منهن، تيجي إيه بالنسبة ل700 امرأة؟ إذا محمد صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا غريبا ولا شاذا ولا قبيحا ولا مستهجنا، إذا أخذناه بمقاييس العفاف فهو لم يزني كما تنسبون هذا إلى داود وحاشاه، وإذا أخذناه بمقاييس تعدد الزوجات فهو لم يفعل شيئا يذكر بالنسبة لما تنسبونه إلى سليمان صلى الله عليه وسلم. إن هذا الذي قلناه كفيل وحده أن ينسف تلك المزاعم، لكن تعالوا بنا لنخطو خطوات أخرى في الرد. أنا أريد أن أشير في البداية إلى أن الموضوع واسع وجدير بأن تكتب فيه كتب، بل كتبت فيه كتب بالفعل، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة التعدد وحكمة الزواج من كل واحدة منهن، هذا كلام كبير جدا كثير، لكنني إن شاء الله أجتهد في أن ألخص الموضوع تلخيصا غير مخل بإذن الله تعالى. إحنا نقول إن قليلا من التأمل في معرفة هؤلاء الزوجات الفضليات وظروف زواجهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أحوالهن المعيشية في بيت النبوة، يدحض ويبطل ويرد مزاعم أولئك الخصوم، ويبين تهافتها، ويؤكد سمو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة شخصيته. والسؤال: ماذا يفعل الرجل الشهواني لو كان في حال مثل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيعيش في هم وبؤس ويتزوج التي تجاوزت 50 من عمرها، وتزوج المطلقة التي عندها أولاد، والأرملة التي عندها أيتام، والمريضة؟ هل سيبحث عن هذه النوعية ويعيش في بيت يعني عيشة الكفاف، يكاد لا يجد قوت يومه، بل كان تمر به الشهر ثم الشهر 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نار؟ يعني هل تكون هذه عيشة شخص شهواني، أم أن الشخص الغارق في شهواته سوف يكون له شأن آخر؟ أكيد لا شك في أنه لو كان شهوانيا كما يدعون سوف يسعى للاقتران بأجمل فتيات العرب والعجم في زمانه، وليس هذا فقط، ويخادن من يشاء من النساء من هنا أو هناك، كل صديقات وعشيقات ويعني وما يشتهي. فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك؟ تعالوا بنا ننظر في حال من تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء وملابسات زواجهن، ونعرف كل واحدة هي مين وكانت ظروف زواجها إيه، طبعا باختصار وفي سطور معدودة. لقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة امرأة، مات في حياته منهن اثنتان، هما خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9، هن عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، سودة بنت زمعة ابن قيس، زينب بنت جحش، ميمونة بنت الحارث ابن حزن، جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنهن أجمعين. أما عن زوجته الأولى وهي السيدة خديجة رضي الله عنها، فهي أول من تزوجها كما قلت، وكانت ذات سمعة نظيفة وسيرة حسنة في قومها. قال الزبير بن بكار: كانت خديجة تدعى في الجاهلية الطاهرة، سبحان الله، الطيبون للطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى في الجاهلية الصادق الأمين، والسيدة خديجة كانت تدعى الطاهرة، مشهورة يقال عنها، إذا قيل الطاهرة فهي خديجة. وقد اختارت النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها لما رأت من كرم أخلاقه ونظافة يده وطهارة قلبه وأمانته، حينما طلبت منه أن يخرج إلى الشام متاجرا لها في مالها، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الزواج منها، فأخذ عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقيل أخذ عمه أبا طالب، وخطبها إليه من أبيها خويلد ابن أسد، وقيل خطبها من أخيها عمر ابن خويلد. وكانت خديجة رضي الله عنها قد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم من رجلين، أحدهما أبو هالة ابن زرارة التميمي، والآخر عتيق بن عابد بن عمر ابن عبد الله ابن مخزوم. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوجها 25 سنة، وكانت هي أسن منه 15 سنة، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها غيرها حتى توفيت رضي الله عنها. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل شهوة وصاحب ميول جنسية مفرطة كما يزعم هؤلاء، هل كان يستهل حياته الزوجية والعاطفية بالاقتران بامرأة في سن 40 سبق لها الزواج من غيره مرتين وأنجبت في كلتيهما، ثم يحبس نفسه عليها قرابة 15 سنة، هذه مدة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، إلى أن يتوفاها الله، حيث جاء في بعض الروايات أنها كان لها حين توفيت 65 سنة. ده بداية النبي صلى الله عليه وسلم في الارتباط بالنساء والزواج. هل هذا مسلك إنسان شهواني كما يدعي هؤلاء الأفاكون والكاذبون؟ وأما السيدة سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس العامرية رضي الله عنها، فقد أسلمت قديما مبكرا وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عند ابن عم لها يقال له السكران ابن عمرو، وأسلم أيضا قديما، وهاجر جميعا إلى الحبشة في الهجرة الثانية. بالمناسبة يا أحباب، الهجرة إلى الحبشة كانت 5 من البعثة، والهجرة الأولى والثانية كان بينهما 3 أشهر. هاجر المسلمون وبلغتهم إشاعة بأن قريشا أسلمت، إذن لم تعد هناك يعني اضطهادات ولا مشكلات، وهي التي تسببت في إخراجهم، فرجعوا فوجدوا الأمر أصعب مما كان، فمكثوا قرابة 3 أشهر ثم عادوا إلى الحبشة مرة أخرى في نفس السنة. فلهذا يقال الهجرة الأولى والهجرة الثانية، لكن كلهم كانوا في أو كلتاهما كانتا في 5 من البعثة. المهم، السيدة سودة رضي الله عنها وزوجها هاجر مع من هاجر من المسلمين إلى الحبشة في الهجرة الثانية، فلما قدم مكة مات زوجها، وقيل مات بالحبشة، فلما حلت أي انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها ودخل بها في مكة وهاجر بها إلى المدينة، وهي التي وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قد فركت رضي الله عنها. ومعنى فركت أي قل ميلها إلى الرجال بسبب كبر سنها، لم يعد لها رغبة في المعاشرة الزوجية بسبب كبر السن والتقدم في العمر، سبحان الله. فتأمل في زواج هذه المسنة، مثل هذه المسنة رضي الله عنها، وهي أرملة وصاحبة مشكلات، هل يكون إفراطا في شهوة أم يكون رعاية لحالها وصيانة لها وتشجيعا للمسلمين أن يتزوجوا مثل هؤلاء النساء حتى لا يتركنا في المجتمع مهملات؟ وأما السيدة عائشة رضي الله عنها فقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة ولم يتزوج بكرا غيرها، وذلك كان قبل الهجرة ببضعة عشر شهرا وقيل بعامين، ودخل بها في شوال سنة 2 منصرفه من غزوة بدر، يعني وهو عائد من غزوة بدر، وهي ابنة 9 سنين، وقد تزوجها إكراما لصاحبه وخليله أبي بكر رضي الله عنه، وتوثيقا للصلة بينهما ورعاية وتيسيرا لمصلحة الدعوة، حيث إن هذه المصاهرة تجعل من دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر في أي وقت، وتجعل من تواجد أبي بكر في بيت النبوة على الدوام لاحتياج الرسول صلى الله عليه وسلم إليه أمرا لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات كان يذهب إلى بيت أبي بكر أحيانا في اليوم مرتين، وكان أبو بكر كما نعلم بمثابة مستشاره ووزيره داخل طالع، ففي حرج شرعي. فعندما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم تتوثق الصلة، هذا أمر، والأمر الثاني خلاص أصبحت أمها محرمة عليه، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحق له أن يدخل حتى لو كان أبو بكر غير موجود، يحق لأبي بكر أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام، هذا كله تيسيرا لمصلحة الدعوة. طبعا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة في هذا السن هذا موضوع مستقل في قضية الشبهات، طبعا أثيرت حوله شبهات كثيرة، ولو تكلمنا فيها الآن سننسى بقية الموضوع، فلنترك هذا الموضوع يعني مناسبته إن شاء الله. لكن هذا ما كان من ملابسات بشأن زواج السيدة عائشة رضي الله عنها. وأما حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فقد توفي عنها زوجها خنيس ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي بالمدينة، وقد عرضها أبوها عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان للزواج فاعتذر، قال والله ظروفي ما تسمحش أو كده، ثم على أبي بكر الصديق فصمت، لم يرد لا بالإجاب ولا بالسلب، لم يقل نعم سأتزوجها، ولم يقل ظروفي لا تسمح واعتذر أبدا، سكت. طبعا عمر زعل من عثمان شوي وزعل من أبو بكر أكتر، عثمان قال له والله ظروفي ما تسمحش، لكن أبو بكر سكت، طب ما ترد، ده طبعا كان تفكير سيدنا عمر يعني، رد يقول آه يقول لا، لكن كان هذا لأمر وضحه أبو بكر لعمر رضي الله عنه، قابله. طبعا بعد هذا خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم توثيقا للصلة التي تربطه بأبيها عمر بن الخطاب، وليشرفه بمصاهرته كما شرف صديقه أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، وأيضا تيسيرا ورعاية لأمر الدعوة ومصالحها. أقول أبو بكر بعد كده، ودي درس مهم يا جماعة، إنه الإنسان ما يتركش الشيطان على أخيه في موقف معين يحتمل بعض التأويلات أو كذا فيه التباس، فلا أعين الشيطان على أخي، لابد أن أوضح، أقول والله أنا تصرفت كذا وكذا وأنا شايفك زعلان من هذا التصرف، لكن تعالى أوضح لك أنا عملت كذا وكذا بقصد كذا أو ما كانش قصدي أو كذا. المهم لابد أن نزيل الالتباس حتى لا يعرض أخاه لسوء الظن. فأبو بكر قابل عمر بعدها، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلن خطبته من السيدة حفصة رضي الله عنها، قال له يعني لعلك وجدت علي، يعني وجدت في نفسك شيئا من الغضب والحزن تجاهي، قال نعم، قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة، يعني أعرب عن رغبته في خطبة حفصة رضي الله عنه. الكلام ده ذكره أمام مين؟ أمام أبي بكر فقط. فما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقدرش أقول لك طب انتظر يا عمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفكر في خطوبة حفص. افرض النبي صلى الله عليه وسلم رجع في كلامه بعد ما تعلق عمر بهذا وتعلقت حفصة بهذا، تبقى صدمة كبيرة. المهم ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطبتها. فأنا قاعد منتظر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطبها خلاص أمضى رغبته في الزواج، انتهى الأمر وخلاص خطبها. إذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم كنت سآتي إليك وأخطبها منك. وكما قلت هذا درس مهم جدا في العلاقات بين الناس وبين الأصدقاء والأحبة بالذات، لا نترك الشيطان يتسلط على إخواننا عندما نترك بعض المواقف غامضة دون توضيح. وأما السيدة أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، فإنها كانت قد أسلمت مع زوجها عبيد الله بن جحش وهاجرا معا إلى الحبشة، لكن زوجها أدركه الشقاء فتنصر. الحزين راح للحبشة وتنصر وترك الإسلام حتى هلك نصرانيا ومات على النصرانية والعياذ بالله. طيب أصبحت هي في الغربة وحيدة، وأبوها مين في ذلك الوقت؟ أبوها رأس من رؤوس الكفر ونافذ ومتسلط وله هيبة وله كلمة في قريش وفي مكة كلها. طيب من يجرؤ من الصحابة على أن يتزوج من السيدة أم حبيبة في ظل تلك المرحلة التي كان المسلمون فيها مستضعفين؟ لا أحد. طيب هل ستعود السيدة أم حبيبة رضي الله عنها إلى مكة؟ هل سيتركها أبوها تمارس شعائر دينها ويترك لها حرية اعتقادها وتدينها؟ طبعا لا يمكن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها عمرو بن أمية الضمرية إلى النجاشي فخطبها عليه فزوجه إياها. طبعا النجاشي هو يعتبر ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، إنسان ملوش السلطان ولي من لا سلطان له. فالنجاشي طبعا رجل مسلم، النجاشي أسلم، النجاشي الذي كان معاصرا للمسلمين أثناء الهجرة اسمه أصحمة ابن بحر، وأصحمة معناها باللغة العربية عطية، ده اسم. أما كلمة نجاشي فلقب، لقب لكل من حكم الحبشة، كما أن فرعون لقب لكل من حكم مصر قديما يعني، وهرقل بالنسبة للروم، وكسرى بالنسبة للفرس، هذه كلها ألقاب، إنما كل واحد له اسم آخر. فالنجاشي الذي كان معاصرا للصحابة أصحابه رضي الله عنه أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وحسن إسلامه، وظل على دينه ثابتا حتى توفي سنة 9 من الهجرة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وقال للمسلمين إن أخا لكم مات بالحبشة ألا فصلوا عليه، وفي رواية ألا فاستغفروا له. من أحب كتبي إلى نفسي كتاب كتبته عن موقف سيدنا جعفر ابن أبي طالب أمام النجاشي ومناظرته لعمرو بن العاص، وكيف كانت يعني أخلاق جعفر كداعية والمكاسب التي حققتها الدعوة من هذا الموقف وغيره، وما يمكن أن نستفيد منه أيضا في هذا العصر للدعوة والدعاء من دروس، كل هذا كتبته في كتاب اسمه فقه الدعوة في ضوء موقف جعفر أمام النجاشي، وموجود على النت. رضي الله عن سيدنا النجاشي أصحمه، ورضي الله عن سيدنا جعفر، فكان من يعني حسنات هذا الكتاب أنني أحببتهما حبا كبيرا، وأسأل الله أن يحشرني معهما وإياكم يا رب، وجميعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يخطب السيدة أم حبيبة من النجاشي رضي الله عنها، وأصدقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار. فهل كان من المناسب أن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم تعود إلى أهلها وكان أبوها يومئذ على الكفر وزعيما في قومه، فيفتنوها عن دينها ويكرهوها على الكفر، أو يؤذوها إذاء لا قبل لها به ولا طاقة لها به، أم أن المناسب في تلك الظروف أن يصونها ويتزوجها، ثم إن في زواجه صلى الله عليه وسلم منها إيجادا لصلة مصاهرة وفتحا لسبيل من العلاقة بينه وبين أبي سفيان رئيس قريش وقت ذاك. يعني خلاص أصبح زوج بنته، يمكن يكسر الشر شوية في مصاهرة، والعرب كانت تقيم وزنا لهذه العلاقات الاجتماعية. يمكن أن توظف مثل هذه العلاقة والمصاهرة لمصلحة الدعوة الإسلامية. وأما السيدة أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، فكانت من المهاجرات الأوليات، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي الرجل الصالح، ثم توفي عنها زوجها في سنة 7 من الهجرة متأثرا بجرح كان قد أصابه في غزوة أحد، وترك لها صبية أيتاما في حجرها، فلما انقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت عن الموافقة، اعتذرت عن عدم الموافقة بكبر سنها وبأنها ذات صبية. قالت يا رسول الله أنا امرأة مسنة لا أستطيع أن أقوم يعني حقوق الرجال كما ينبغي، وأني أيضا عندي أولاد وأشقية وشغلانة، يعني أنت ما أنتش ناقص. اعتذرت بكبر سنها وبأنها ذات صبية، وكان مشكلة تانية مع الظروف دي، قالت إنها شديدة الغيرة، كمان يا رسول الله مع اللي أنا فيه مش هستحمل يعني. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها أنا أكبر منك، إذا كنت أنت مسنة فأنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عز وجل، وأما العيال فإلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها فكان من أمر زواجها ما فصلنا في اللقاء السابق، وأنه كان بأمر الله عز وجل وبوحي منه، وذلك لحكم تشريعية واجتماعية أرادها الله تعالى. فيعني من أراد فليراجع الحلقة السابقة، فكانت تفصيلا حول هذا الأمر. وأما السيدة زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله الهلالية رضي الله عنها، وتدعى أم المساكين لكثرة معروفها، فقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش يوم أحد، ثم إنها لم تمكث معه عليه الصلاة والسلام إلا شهرين أو يزيد، وتوفيت بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأما السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، فقد تزوجها أولا مسعود بن عمرو الثقفي قبيل الإسلام، ثم فارقها طلقها، وتزوجها بعده أبو رهم ابن عبد العزة ثم مات، فتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فراغه من عمرة القضاء، وبنى بها سنة 7 في ذي القعدة. وأما السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، فهي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية من قبيلة بني المصطلق، فكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها سببا في فكاكها وفكاك أسرى قومها من العتق، حيث أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها ليسن بهذا سنة حسنة للمسلمين في عتق من بأيديهم خاصة السبايا. فكان زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا وبركة على قومها بني المصطلق الذين كانوا يجمعون ويجهزون لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيادة الحارث بن أبي ضرار والد جويرية، ولكن الله أظفر رسوله صلى الله عليه وسلم أظفره عليهم، وكان هذا سنة ست من الهجرة. قال ابن إسحاق في السيرة: وحدثني محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها. المكاتبة إن الشخص أو العبد يقول لسيده: يعني أنا أعطيك مبلغا معينا وتعتقني، ويكاتبه على هذا، فيجهز ثم يكاتب. فكانت بينها وبين ثابت بن قيس أو ابن عمه مكاتبة، تجهز له مبلغا من المال ثم يعني تعتق نفسها. وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. قالت عائشة: ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي، فجئت أستعينك على كتابتي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله، قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا ما بأيديهم، يعني اعتقوا ما عندهم من سبايا. قالت: فلقد اعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. وعن الشعبي قال: اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية واستنكح، أي طلب منها أن يتزوجها، وجعل صدقها عتق كل مملوك من بني المصطلق، وكانت من ملك اليمين فأعتقها وتزوجها، وهكذا أكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج من غير إكراه، وصانها من الابتذال. ثم إن أباها جاء يطلبها، قال: يا محمد، أنا بنت بيت كريم وبنت زعيم وكذا، ما ينفعش تعمل معها كده. فجاء يطلب، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه والذهاب مع أبيه. قال: بنتك عندك. فاكرين الموقف ده كان حصل يا جماعة ما يشبهه؟ مين فاكر حصل ما يشبهه؟ بكتبوه كده حضراتكم، انه حد كده جاء ايضا والنبي صلى الله عليه وسلم خيره، قال له: خلاص، اذا عاوز تروح مع اهلك روح، اذا عاوز تبقى ابقى. تذكروا كده، خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه والذهاب مع ابيها، ولكنها حفظت الجميل وآثرت البقاء مع أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، والفوز بشرف أن تكون من أمهات المؤمنين. عن أبي قلابة قال: أتى والد جويرية فقال: إن ابنتي لا يسبى مثلها، فأنا أكرم من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو خيرناها؟ تفضل تعال كده نعرض عليها. فقال، يعني أبوها أتاها فقال: إن هذا الرجل قد خيرك، فلا تفضحينا، ارفعي رأسنا، أو يقولي أختار هذا الرجل، ارجعي مع أهلك عزيزة مكرمة، إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا. فقالت: فإني قد اخترته. قال: قد والله فضحتنا. طبعا من يختار على أو يؤثر على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن تكون يعني في شرف أمهات المؤمنين رضي الله عنها وعن بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها، فقد كانت من جملة السبايا في غزوة خيبر 7 من الهجرة، وكانت تزوجت قبله عليه الصلاة والسلام من رجلين، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فأعتقها وتزوجها وأكرم عشيرتها وجعل عتقها صدقها، وفي هذا من الرحمة والمعاملة الإنسانية الراقية ما لا يخفى. هذا الاختصار كان يعني إطلالة سريعة أو تعريف سريع بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وملابسات وظروف زواجه صلى الله عليه وسلم منهن. نأتي إلى نقطة أخرى مهمة جدا حقيقة، وهي الحالة المعيشية في بيت النبوة من حيث رغد العيش وبسطته أو عدم ذلك. كيف كانت أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته المعيشية؟ في البداية نحب أن نشير إلى أن رجلا في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته، خزائن الأموال وفضول الثروات تحت يده ورهن إشارته، يمكن أن يعيش في ترف كبير ونعيم مقيم، يمكن أن يمتع نفسه ويغمر نساءه بمتاع الحياة الدنيا وزينتها، فيمتلئ بيته أو تمتلئ قصوره بما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من صنوف الطعام وناعم الفراش وما لا يحصى من فاخر الثياب وفاره المركب إلى آخره. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في بيته عيشة الكفاف، وعاش معه زوجاته رضوان الله عليهن حياة خشنة قاسية، حتى إنهن لم يطقن الصبر على تلك المعيشة الجافة الخالية مما تطفح به بيوت الملوك والرؤساء، بل مما يكون عادة في بيوت العوام والبسطاء. فأعلن في يوم من الأيام عن ضيقهن بهذه المعيشة كما سنذكر بعد قليل. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هلال وهلال وهلال، ما يوقد في بيت من بيوته نار. قلت: يا خالة، على أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. الأسودين يعني السائدين في ذلك الوقت. وعن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأى منخلا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، ولا أكل خبزا، يعني ما كانوش بيجيبوا الدقيق وينخلوه عشان يشيلوا الردة الخشنة ويأكلوا النخالة الجميل، أبدا. ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبض. قلت: كيف تأكلون الشعير يا خالة؟ قالت: كنا نقول أف، يعني ننفخ كده على الجشر، نشيله كده وناكله، يعني يطحنوه الحب بجشره بردته بدقيقه بهذا الشكل الخشن، ما رأى منخلا ما نخل دقيقا أبدا. وهذا الواقع كان يلاحظه من له صلة ببيت النبوة ولم يكن خافيا على أحد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يمر بآل النبي صلى الله عليه وسلم هلال ثم هلال، لا يوقد في شيء من بيوتهم النار، لا لخبز ولا لطبخ، يعني لا بيخبزوا ولا بيطبخوا. فقالوا: بأي شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ أنت بتحكي بتقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا الشكل. قال: بالأسودين، التمر والماء، وكان لهم جيران من الأنصار وجزاهم الله خيرا، لهم منائح، المنحة منحة اللبن إن الشخص يكون عنده ناقة أو شاه ينتفع بلبنها ويعيدها، يعني واحد يديله يقول له: خذ المعزة دي، خذ الغنمة دي، خذ الناقة دي احلبها وبعدين هتهالي، بس هؤلاء الجيران كانوا يحسنون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى بيوت أزواجه، كانت لهم منائح يعني شياه أو نوق أو ما شابه ذلك، يرسلون إليهم شيئا من لبن. هذا كان حال المعيشة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما روته عائشة وعلى نحو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه. ولننظر أيضا إلى هذه القصة التي يعني يتأثر فيها عمر أشد التأثر من الواقع المعيشي الخشن القاسي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر رضي الله عنه من حديث طويل قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى إلي إزاره، يعني قرب لي إزاره لأجلس عليه، وكان هذا من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه العظيم، كان يبسط رداءه لأصحابه ويجلسهم عليه ويكرمهم ويقول لهم مرحبا بمن أوصاني بهم ربي خيرا. وكانت هذه المعاملة لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد دون أحد، ليس للأغنياء دون الفقراء، ليس للمقربين منه دون الذين يعني لا يأتونه إلا على فترات متباعدة، أبدا كان للجميع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرب إزاره لأنه ما عندوش حصير تاني، ما عندوش فرشة تاني، وأجلس عمر عليه وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. يعني عمر بص كده لجسم النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فوجد الحصير قد علم بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، الأرض قاسية والحصير يعني إيه الحصير يعني سمكه 2 سنتي بالكثيرة. فقال: فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا. القرض ورق شجر كده اسمه شجر السلم يدبغون به الجلود، أورق أو قيل هو قشر شجر البلوط. يقول كل بصيت كده فوجدت قبضة من شعير وهذا الورق الذي تدبغ به الجلود في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. الأفيق هو الجلد الذي لم يتم دباغه، وجمعه أفق كأديم وأدم. يعني كل الذي رآه عمر شوية الشعير، حفنين ثلاثة شعير، وهذا الجلد المعد للدبخ. قال: فابتدرت عيناي، أي بالدمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك، لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العيش الخشن الذي اكتنف وأحاط ببيوت زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لتخلص منه، وعاش كما يعيش أبسط الناس نعمة، أبسط يعني أوسع وأرغدهم عيشا، ولكنه آثر أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا عنها مكتفيا بالقليل منها ليقينه بأن متاعها زائل وأن الآخرة خير وأبقى. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. وقال ثلاثا أو نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. كان هذا واقع بيت النبوة من الناحية المادية. فتضجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعيشة الخشنة، والحياة الزاهدة أشد ما يكون الزهد، ليست زاهدة فقط بل زاهدة زاهدة زاهدة وخشنة وقاسية، والتي لم يعهدنها قبل زواجهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي كان أبوها سيد قومه، واللي كانت يعني تعيش في بيت أبيها مدللة، واللي كانت مع زوجها تأكل وتعيش وتشرب يعني ما تشتهي من الحلال والطيبات، يعني عيشة قاسية لم يعهدناها من قبل. فاتفقنا واتحدنا في المطالبة بزيادة النفقة، وكانت أزمة عصيبة مرت ببيت النبوة، وزلزل المسلمون من أجلها زلزالا شديدا حتى انقشعت بوحي من الله تعالى، واطمأنت النفوس إلى ما عند الله والدار الآخرة وإيثار الأجر وكريم الجزاء من الله ذي الجلال والإكرام. وهذه القصة مشهورة في كتب التفسير والسنة والسيرة، لا تخفى على أولئك المستشرقين والمنصرين الطاعنين الأفاكين، هم قرؤوها وعلموها ويعرفون طبيعة الحياة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت زوجاته، وهم يعلمون قبل كل أحد أنها تهدم مزاعمهم وتضحض مفترياتهم، ولذلك يتجاهلونها وتتعامى أبصارهم عنها. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله قد أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال الإمام ابن كثير: هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل. فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن، اخترن الله والدار الآخرة، فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك خير الدنيا وسعادة الآخرة. عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر. ده كان وقت الأزمة التي أشرنا إليها قبل قليل، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، وجاء الناس عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم فزعين، المشكلة في هذا البيت العظيم الكريم. فأذن لأبي بكر، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، واجم يعني اشتد حزنه حتى سكت عن الكلام. قال: لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها، يعني زوجته، فوجأت عنقها، يعني ضربتها في رقبتها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، يعني يخبطها كده في كتفها ورقبتها كده. فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كل واحد يقول لبنته يعني استحي على دمك، كيف تكلفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يطيق؟ أبو بكر ينهر ابنته وعمر ينهر ابنته، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، انتوا يعني جرالكم ايه؟ لماذا تكلفناه فوق طاقته؟ فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29. وطبعا مش معنى كده ان هم بيكذبوا أبائهم، انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من المال لكنه يبخل علينا، لا، هم يقولون لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يعني وضعه أحسن لفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له الخمس من الغنائم ويقبل الهدية وعنده بعض الأموال، لكنه كان يتصدق بها ولا يبقي شيئا في بيته، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية مش قضية إن هم شايفين النبي صلى الله عليه وسلم عنده أموال وقفل عليها في الخزنة ويبخل عليهم، لا، بقول: يا رسول الله، أنت بإمكانك أن تفعل أكثر، بإمكانك أن تدعو الله، بإمكانك أن تسأل الله أن يعطيك وأن يهب لك لو أردت، لكنك رسول الله تتصدق وتنفق هنا وهنا، يعني تجعل عيشتنا هكذا. فقلنا يعني لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عندنا. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، يعني شهر أو شهر اليوم. ثم نزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فقرأ عليها الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فيا بنت الناس، شوفي كده ماذا تريدين، تختاري إيه؟ تلا عليها الآية قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. لو واحدة سألتك عائشة قالت إيه، يعني أستأذنك ألا تخبرها. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرته. إذا واحدة قالت يا عائشة، ماذا قالت عائشة؟ لابد أن أخبرها. لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. افرض في واحدة محتارة ماذا تختار، فعندما تسمع كلامك تستهدي ويعني تزول عنها الحيرة، فلماذا أتركها كذا في ضلالة أو في حيرة؟ واختار سائر زوجاته الطاهرات الله ورسوله والدار الآخرة، فكان لهن من الله الكرامة في الدنيا والآخرة، ورضي الله عنهن أجمعين. فهل يمكن بعد هذا الذي ذكرناه وأشرنا إليه من المعيشة في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن تكون هذه حياته أو مسلك إنسان منغمس في الشهوات المحرمة، غارق في أوحالها، منهمك في إشباعها؟ ثم نقول أمرا آخر نختم به. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد فاضي، كان قاعد كده يتنقل بين بيوت زوجاته. طبعا كلمة بيت هنا مجازي يا جماعة، ده كل واحدة لها حجرة فقط، مش عنده 9 بيوت أو بكل بيت كده يعني مستقل لا، البيت ما يبيت فيه الإنسان الحجرة التي يبيت فيها، الدار فيها حجرات وفيها مكان واسع وكل، لا ده حجرات، كل واحدة لها حجرة. لا أحد يظن أنه يعني بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه كل واحدة لها بيت كده ولهم مفتاح وحوش لا لا. فنقول هل النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد كده فاضي يعني يجلس ويتمتع ويأكل ويشرب ويسامر، ونهاردة زيارة عند فلان وبكرة زيارة عند نسيبنا وعزومة وكلام ده؟ لا والله، كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة مليئة بالإنجازات، إنجازات ضخمة جدا تحتاج إلى أعمار وأوقات مضاعفة. متى كان يتفرغ لقضاء هذه الشهوات؟ ده عيشة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وجهاده ومسيرته في الدعوة والعمل للإسلام دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل شهوة أبدا، ودليل على بطلان مزاعم هؤلاء الناس. نحن نقول في كلمات معدودة ما أنجزه النبي صلى الله عليه وسلم وشاده من أعمال ضخام ومهام جسام، يقطع بأن حياته صلى الله عليه وسلم ما هي إلا حياة رجل جاد بعيد عن سفاسف الأمور ومعيب السلوك ونازل الأخلاق، بل إن ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأنجزه في سني حياته وعمره ما كان ليحدث إلا على يد إنسان رباني مؤيد بمدد من الله وتوفيق منه، قوي الصلة بربه، قلبه مطمئن بالإيمان، وحياته مثل أعلى لكل خلق كريم وسلوك قويم، وصورة حية صادقة لما يدعو إليه ويبلغه من وحي عن ربه الكريم العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في فترة ما بعد الهجرة هذه الفترة 10 سنين تقريبا، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، مجموع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 27 إلى 29 غزوة. مجموع السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة هي ما يكون عليها الرسول عليه السلام قائدا للجيش فيها. السرية قطعة من الجيش والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون فيها. عدد السرايا 35 سرية. كل غزوة عاوزة تجهيز قبلها جدي وإعداد وأثناء المعركة وآثار المعركة، والغزوة اللي بعدها تجهيز وإعداد ودراسة واستطلاع ويعني أسلحة مخابرات. طيب، وكل سرية بناء على إيه؟ على دراسات وعلى تفكير وعلى تخطيط وما قبلها وما بعدها. 35 سرية في حوالي 10 سنين، 27 أو 29 غزوة، صلح، وفود قادمة تأتي لتسلم، كتب يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء في عصره، يقضي بين الناس، يقيم الحدود، يعلم الناس أمور دينهم، يصلي بالناس، يذهب هنا ويذهب هناك، يعني حياته الخاصة، كل هذا يشير إلى حياة شخص منغمس في الشهوات. كيف هذا؟ أن هذا؟ من يقول بهذا؟ والمستشرقون والمنصرون يقرؤون، يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه على حقيقتها، ويعرفون أن هذه حياته. نحن لو قسمنا هذه الأعمال على عمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي، ده كل دقيقة مشغول. لا، وفي أمر تاني عباداته الخاصة، كان قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرضا حتى لقي الله، حتى لقي الله كان فرضا، في حق الأمة سنة. يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه. عباداته، صيامه، ما كنا نحب أن نراه صائما إلا ورأيناه صائما، ما كنا نحب أن نراه مفطرا إلا وجدناه مفطرا. يصوم 3 أيام البيض في الشهر، يصوم 6 من شوال، يصوم الخميس والاثنين، وكان يسأل في هذا، يقول يوم الاثنين يوم ولدت فيه وبعثت فيه، ويحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يا جماعة، هذه عيشة إنسان عايش في الملذات والشهوات؟ طبعا هذا كله يرد على مزاعمهم ويبطلها ويفندها. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وحسبك شهادة ربك لك في قوله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، أطلنا عليكم في هذه الليلة فمعذرة، وأنا يعني كنت أجاهد نفسي في التلخيص، وأرجو أن يكون اختصارا غير مخل. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والقبول، ونلتقي في أمسية قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.